الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فحياكم الله وأهلا وسهلا بكم في هذه الدروس التي نسأل الله جل وعلا أن ينفع بها. هذه الدورة عقدت باسم تسهيل علم الصرف، وهذه الدورة عبارة عن شرح لخرائط ذهنية كتبتها بيدي، تشجيرات لأكثر مباحث الصرفيين. تناولت فيها الميزان الصرفي وتقسيم الأفعال باعتبار الزمن، باعتبار الصحة والاعتلال، باعتبار اللزوم والتعدي، باعتبار الفعل المجرد والمزيد، وصياغة اسم الفاعل وصياغة اسم المفعول، والكلام على المصادر الميمية وغيرها، وصياغ المبالغة، والكلام على النسب والتصغير، ومباحث في الإبدال بأقسامه وأنواعه. وبعد هذه الدورة يستطيع الطالب أن يدرس متنا من متون الصرف بشيء من التفصيل والتوسع، أو نستطيع أن نقول يرتقي إلى مرتبة المتوسطين، يعني في شرح المتون الصرفية، لأن الذي يشرح المتون في الصرف يتعب في تصوير المسائل وذكر قيودها وتصويرها للطالب قبل أن يدخل في تفاصيل تلك المسألة، وقبل أن يذكر آراء الصرفيين فيها. فهذه الدورة لرفع هذا الحاجز. فإذا شرحنا متنا من متون الصرف استطعنا أن نتكلم بدون عقبات. وأذكر نفسي وإياكم في مقدمة هذه السلسلة بالإخلاص، نخلص هذا العمل لرب العزة والجلال، فإن العلم من أجل العبادات كما قال السيوطي في نظمه: والعلم خير من صلاة نافلة فقد غدا الله برزق كافلة. ويكفي أن الله سبحانه جل وعلا أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يستزيد من العلم، وقل ربي زدني علما. وجاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما، قبل أن يكتسب هذا العلم، فقط بمجرد سلوك هذا الطريق، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة في الدنيا وفي الآخرة، وفقه لفعل الطاعات، يشرح صدره للقربات والأعمال الصالحة، ويلهمه الجواب عند السؤال في الآخرة، وأخذ الكتاب بيمينه. نشرع في المقصود. ذكرنا في سلسلة المدخل لدراسة علم الصرف، ذكرنا تعريف علم الصرف، وقد اعتاد الشراح على ذكر المبادئ العشرة المجموعة في قول الناظم: إن مبادئ كل علم عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة، ونسبة وفضله والواضع، والاسم والاستمداد وحكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرفا. قد ذكرنا تعريف علم الصرف في سلسلة المدخل، فلا أريد أن أعيد الكلام. وما بالنسبة لموضوعه فكذلك تكلمنا عليه في سلسلة المدخل، وذكرنا أن علم الصرف قديما كان جزءا من النحو، لذلك كانوا يقولون في تعريف النحو: علم يعرف به أحوال الكلمات العربية مفردة ومركبة. مفردة هذا للصرف، مركبة هذا للنحو. وبالنسبة لغاية علم الصرف، هم يقولون أن علم الصرف يضبط لسان المتكلم فيحترز من الوقوع في الخطأ في الكلمات العربية ويجتنب اللحن، هكذا هم يقولون. ذكرنا هذا في سلسلة المدخل، لكن الأفضل أن يقال دراسة علم الصرف أصالة لنفهم علم الكتاب والسنة، لنفهم الشريعة، نتعلم العلم ولننشر هذا العلم. ولا يمكن أن تفهم الشريعة وأن تنشر على الوجه الصحيح إلا بتعلم هذا العلم. ثم يأتي ضبط اللسان وتوابعه، تأتي لاحقا تابعة للمقصد الأصلي. استمداده مستمد هو من الكتاب ومن السنة ومن فصيح كلام العرب، واستمداده من القرآن هذا متفق عليه، وأما استمداده من السنة ففيه خلاف. السبب: هل السنة نقلت لنا بنفس الألفاظ الصدر الأول ما يحتج بلغتهم والنبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، أو أن الحديث النبوي روي بالمعنى؟ هذا هو سبب اختلافهم. مسائل هذا العلم ذكرناها كذلك. وهم يقولون في تعريف المسائل، يقولون: هي قضاياه التي تذكر فيه صريحا أو ضمنا، ويتتابعون على هذا الكلام في أكثر الفنون. لكن الأولى عندي والعلم عند الله أن يقال أوزان الأفعال واعتلالها ونحو ذلك، أوزان الأفعال واعتلالها ونحو ذلك، هذا هو مسائل علم الصرف. نسبته هو من علوم العربية، اسمه علم الصرف، والمتقدمون يسمونه علم التصريف، ظل هكذا حتى عصر ابن مالك رحمه الله، فعرف بعد ذلك بالصرف مراعاة لأصل المادة. التصريف إذا جئنا إلى أصلها قبل الزيادة من الصرف. وكذلك كلمة صرف أخصر من تصريف، وكلمة صرف توازن كلمة نحو، فاختير هذا الاسم متأخرا. حكمه واجب كفائي، وهذا لغير المشتغل بالتفسير وبعلوم الشريعة. أما المشتغل بعلم التفسير والمشتغل بعلوم الشريعة فيجب عليه عينا أن يعرف هذا الفن. فضله تكلمنا عليه في سلسلة المدخل. واضع هذا العلم اختلفوا في من وضع هذا العلم، وأكثرهم على أنه معاذ بن مسلم الهراء وهو شيخ الكسائي، نقل الاتفاق على ذلك خالد الأزهري في شرح التوضيح، قال معاذ بن مسلم هو أول من وضع هذا العلم وهذا أمر متفق عليه، هو قال هذا. لكن في الحقيقة الخلاف منقول، بل نزع في كونه أول واضع لهذا العلم. ومعاذ بن مسلم الهراء من المعمرين، توفي تقريبا في 87 بعد 100، لكن وقع الاتفاق على أمر، وقع الاتفاق على أنه أول من اشتغل بالتصريف وأكثر من التمارين في علم التصريف. بقي أن أذكر لكم مسألة تتعلق بمدرسة البصرة ومدرسة الكوفة، ثم نشرع إن شاء الله بعدها في درس الميزان الصرفي. مدرسة البصرة إمامها الخليل وتلميذه سيبويه والأخفش، هؤلاء هم أئمة مدرسة البصرة، ومدرسة البصرة اهتمت بالنحو أكثر من اهتمامها بعلم الصرف. ومدرسة الكوفة إمامها معاذ بن مسلم الهراء والكسائي والفراء وهؤلاء اهتموا بالصرف أكثر من اهتمامهم بالنحو، يعني إجمالا على وجه العموم. فهذه مدرستان ينبغي لطالب العلم أن يعرفهما. وعند دراسة متن من متون الصرف سنتكلم على هاتين المدرستين إجمالا ليعرف الناظر يعني أئمتهما وما ذكر عنهما. إلى هنا تقريبا نكون انتهينا من مقدمة هذه الدورة. نشرع إن شاء الله تعالى في الدرس القادم في الميزان الصرفي. سأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.